إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. جاء الإسلام بتدابير من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن الظن بعضه حذر وبعضه تحور وبعضه تعقل، لكن هاك عن كثير من الظن، لأن القليل من الظن إثم. ولا تجسسوا ولا تجسسوا. ومن البديع في القرآن أن التجسس بعد الظن، لأن من ظن أراد أن يتحقق من ظنونه وأن يؤكد على شكوكه فيسعى لتأكيدها بفعل يسمى التجسس. من ظن ظن وطوى الظن في نفسه لا يحاسب به، ولكنه يريد أن يلتمس بظنونه الحقائق وأن يؤكد عليها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والظن يقود. ولا تجسسوا، والتجسس يقود ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس يقود إلى الغيبة. الشخص إذا تجسس واطمأن إلى ظنونه يتكلم بعد ذلك، يتكلم بملء فيه، يقول للناس شوف عيني حصل كده وكده وكده، ودي الغيبة. سمع أضاني ما كلم نزول، شفته بعيني بعد ما تجسس وشافه ويتأكد منه اغتاب. لذلك القرآن عجيب حتى في ترتيبه الموضوعي لمناقشة الموضوعات الاجتماعية. إن الظن وإن إحسان الظن بالمسلمين وإحسان المسلمين الظن ببعضهم بعضا هو أساس هذا. ترك إحسان الظن هو الذي يقود إلى نقل الكلام وأن ينشط أهل القيل والقال في مجتمعنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما وكذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل ما سمع شيء يكلم الناس به، فتنتشر الشائعات المغرضة وتستشر الشكوك في المجتمع ويتفتت عضد المجتمع. كفى بالمرء كذبا، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وبئس مطية الرجل زعمه. أي زول يقول لك قالوا ده أسوأ شيء. بئس مطية الرجل زعمه. وإن الذي يحدث بكل ما سمع سيقع في الإثم قطعا وسيقع في الكذب قطعا. إننا نعيش في مجتمع تنتشر فيه الإشاعة وتستشري فيه الأقاويل سريان النار في الهشيم، فتبلغ الكلمة الآفاق بدون ما مسؤولية. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تحدث بكل ما يقال. لكن بعض الناس لا يستطيع أن يعيش إلا في ظل الأجواء العكرة.